بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي سلسلة دروسنا في العقيدة الإسلامية، ومعها نمضي بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا درسنا 80 بفضل الله، نواصل به حديثنا حول رحلتنا إلى الدار الآخرة. وفي الدروس القريبة الماضية كان حديثنا عن مراحل الحساب، بدءا بالعرض على الله عز وجل وأخذ الصحف وميزان الأعمال، وفي الطريق حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس من يشرب ومنهم من يمنع، ثم المرور على الصراط، من ينجو ومن يجل. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين، وأن يقينا شر زلة الصراط. ثم بعد الصراط قنطرة بين الجنة والنار، يصفى فيها الحساب وتصفى فيها النفوس، فلن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وفي نفسه غل أو حقد أو حسد أو مظلمة على أخيه أو لأخيه عليه. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا بد من نزع هذا الغل والحقد والحسد من نفوس أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين. كذا قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع مشاهد تراها يوم القيامة مع نهاية مراحل الحساب وقبل أن تخلو أرض المحشر من أهلها ليبقى الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. هناك أمور ومشاهد تراها يوم القيامة رأي العين، يجب علينا أن نذكر أنفسنا بها. وفي نهاية درسنا السابق ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته من الغلول، لا يقبل الله صلاة بغير حضور ولا صدقة من غلول. والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل تقسيمها، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أحدا جاء يحمل بعيرا او يحمل فرسا او يحمل شاة او يحمل دراهم ودنانير، نعم ياتي يوم القيامة وهو يحمل ما سرقه من غنيمة او من غيرها، يحمل بعيرا له رغاء او شاة لها حغاء او فرسا له حمحمة او شيئا صامتا لا صوت له، يستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله اغثني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. ورأينا من المشاهد من ظلم فاخذ قطعة ارض ليست له ولو ان تكون شبرا فضلا عن ان تكون مترا او امتارا او اقزنة وقراريط، من ظلم قيد شبر من الارض طوقه الله من سبع اراضين. ورأينا الذين يصورون الناس يضاهئون خلق الله يقال لهم انفقوا فيما صورتم الروح وليسوا بنافخين. ورأينا حال مانع الزكاة، من منع زكاة ماله وقد مثل له صفائح من نار تكوى بها جبهته وجنبه وظهره. ورأينا من منع زكاة ابله وقد بطح لها بطاع قرقر واسع فسيح. صفوه بخفافها كلما انتهى اخرها عاد اولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. ومن منع زكاة غنمه لبطح لها بقاع قرقر تطوه باطلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره كلما انتهى اخرها عاد اليه اولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وختمنا درسنا من المشاهد التي نراها يوم القيامة مما تدل على مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل، والتي ذكر منها 99 جزءا ليوم القيامة، والتي تدل ايضا على عظم كلمة التوحيد وفضلها اذا قيلت بحقها. ولو وقع الناس في ذنوب او معاصي او مخالفات فرأينا الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلق رجلا من امتي على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله له اتنكر من هذا شيئا؟ ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول الملك ألك عذر او حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول الله بلى ان لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فيقول الله اخبروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع السجلات؟ فيقول انك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فتطيش السجلات وتأكل البطاقة ولا يأكل مع اسم الله شيء. فاللهم احينا على التوحيد الخالص وامتنا على التوحيد الخالص واحشرنا في زمرة الموحدين واغفر لنا ذنوبنا وسائر ذنوب المذنبين امين. عباد الله، مما تراه يوم القيامة ترى الذين تكبروا في الدنيا تراهم صغارا في الآخرة، ترى الذين ظلموا في الدنيا حقراء أذلة في الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل يحكي حال الظالمين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تزول يوم القيامة وقد شغفت أبصارهم وصغروا أفواههم وأصفضوا رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم خوفا وفزعا وأفئدتهم هواء خالية كأنها طارت من أماكنها من شدة الفزع والهلع مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم لا محالة. وترى المتكبرين وهم على شاكلتهم كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المتكبرون يوم في صور الرجال يغشاهم الذل في كل مكان. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال يضعهم الناس بأقدامهم لهوانهم على الله عز وجل. يغشاهم الذل في كل مكان يسحبون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عطارة أهل النار طينة الخبال عياذا بك الله. في وقت لا تنتظر جهنم من يأتي إليها وإنما يؤتى بها كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ومما تراه يوم القيامة عياذا بك اللهم ترى حال المرائين بأعمالهم الذين لم يخلصوا فيها لله جل وعلا ولم يبتغوا بها أي بأعمالهم وجه الله تعالى فيقولون أول من تسعر بهم النار عياذا بك اللهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد أي قاتلت يا ربي في سبيلك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار عياذا بك اللهم. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال يا ربي قال تعلمت العلم علمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار يا ذنبك اللهم نعوذ بالله ونعوذ به تكرارا ومرارا ورجلا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لماذا نعلمه ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن فالأمر جد خطير هذا حال أناس يراهم الناس من علية المسلمين الشهادة أنعم بها من منزلة ومكانة وطلب علم وقراءة قرآن وإنفاق في سبيل الله طاعات ما أفضلها ما أعظمها لكن ما لم تتوج بإخلاص فإنها تكون وبالا على صاحبها عياذا بك اللهم ولذا صدق من قال وهي أقولها كحكمة لا كحديث صدق من قال مبينا خطورة الأمر الناس هلكا إلا العالمون والعالمون هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وأن يعاملنا بفضله جل في علاه فوالله لو ما يعاملنا بفضله لهلكنا نسألك ربنا من واسع فضلك يا ذا الفضل العظيم ونسألك من جودك يا أجود الأجودين ونسألك من كرمك يا أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت فالحديث هنا يبين أن المرائين هم أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة المراؤون الذين لم يبتغوا بأعمالهم وجه الله تعالى صلوا ليراهم الناس وتصدقوا ليمدحهم الناس وحجوا ليحصلوا على لقب الحاج فلان وتعلموا العلم ليقال ما أعلمه وقرأوا القرآن ليقال أقرأ الناس فلان هؤلاء وإن خفي أمرهم على العباد فإنه لا يخفى على رب العباد الذي يعلم السر واخفى. فاجتهد عبد الله في ان تخلص نيتك وتمحص عملك، فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وكذلك يبين صلى الله عليه واله وسلم أهمية الصلاة في مجال الحساب يوم القيامة، فيقول: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، قال الله تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تفوق، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. هذا والجمع بين هذا الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وحديث أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، بأن الأول فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وأما الثاني فإنما هو فيما يتعلق بحقوق العباد بعضهم البعض. ومما تراه يوم القيامة، سترى أناسا مفلسين مع كثرة أعمالهم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، عياذا بك اللهم. ومن الظلم عدم العدل بين الزوجات، فترى الرجل الذي عدل الزوجات ولم يعدل، تراه يوم القيامة على هيئة مختلة، وقد جاء ساقط الشق او الجنب كما قاله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن الظلم حرمان الإناث خاصة من الميراث والتركة، فضلا عن التعدي على حدود الله في المواريث لمن يكسب ارضا لمن يرث ولا وصيه لوارث، او يحرم من له حق الارث اصلا، فهؤلاء سيفوقون من الارض، كالحديث الذي ذكرناه من قبل، قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الارض فوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فبادر أيها الأخ المسلم الكريم، تحلل من الظلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ومن مشاهد القيامة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس في النار غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بغتا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، أي يغمس فيها غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فكل نعيم دون الجنة حقير، وكل ألم وشدة وعذاب دون النار فهو أمر يسير. نسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي، خير منزل. فيقال له: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله. ويؤتى برجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، شر منزل. فيقال له: أتبتدي منه بطلاع الأرض ذهبا، أي أتبتدي منه بقدر الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب، نعم. فيقال له: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار عياذا بك اللهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان

ان الناس وهم في طريقهم الى الصراط منهم من نجا ودخل الجنة ومنهم من تردى ووقع في النار. فهل خلت ارض المحشر من اهلها بعد ام انها لا تزال بها خلق كثير؟ نعم ارض المحشر لا يزال عليها خلق كثيرون. ما شأن هؤلاء؟ قوم تساوت حسناتهم بسيئاتهم عند مرحلة ميزان الاعمال لم تذكر الحسنات ولم تزدد السيئات. الذين ثقلت موازينهم اخذوا طريقهم الى الجنة، والذين خفت موازينهم اخذوا طريقهم الى النار. لكن هذا الصنف المتبقي قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم، فلم تذكر الحسنات ولا السيئات، فوقفوا على جبل بين الجنة والنار يقال له الاعراف، وعرفوا بهذا الاسم فهم اهل الاعراف. حالهم يرون الجنة واهلها وليست النار بعيدة عنهم، لكن كيف هم؟ كل نظراتهم الى الجنة وكل كلامهم مع اهل الجنة يسلمون عليهم ويهنئونهم، وفي ذات الوقت يطمعون ان يدخلوا الجنة كما دخلوها، لكنهم يرجون رحمة ربهم وينتظرون شفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن أطالوا النظر إلى أهل الجنة مع الكلام والتهنئة أراد الله لهم أن ينظروا إلى أهل النار نظرة فيلفت أنظارهم. وسياق القرآن يدلك كأنما جاءت قوة لتصرفهم عن النظر الى اهل الجنة من اجل ان ينظروا الى اهل النار. عياذا بك الله، فما رضاها حتى استعاذوا بالله منها ومن اهلها. لكنهم راوا قوما فيها فبكتوهم وذكروهم. قال الله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم لم يدخلوها وهم يعلمون. عساهم ان يجدوا حسنة واحدة يثقلوا بها موازين الحسنات فيسعد احدهم سعادة لا شقاوة بعدها ابدا. لكن الحال كما قال الكبير المتعال: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجد احدهم حسنة كما جاء في الاثر ولم اقف عليه، ان واحدا من هؤلاء الذي احتاج حسنة فهام على وجهه يسأل الناس القريب والغريب من يعرف ومن لا يعرف من يعطيه حسنة، فاذا بالرجل يقول له: انا معي حسنة خذها انت تنتفع بها، اما انا فما تنفعني حسنة واحدة، حسنة واحدة ما تنفعني، خذها انت فبدل بها ميزان حسناتك. عسى الله ان يعفو عنك. ولا يترك الله جل وعلا هذا المشهد حتى يؤتى بالعبد الذي منحه حسنة عبدي. لماذا منحته حسنتك؟ تقول: يا رب هي حسنة واحدة رأيت أني لا أنتفع بها ورأيته ينتفع بها. يقول الله له: عبدي أتكون أكرم على عبدي مني؟ خذ بيد أخيك فادخل الجنة. فأهل الأعراب كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك قال: قوموا ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. وإذا نظرنا إلى أرض المحشر مرة أخرى ربما وجدنا أناسا قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة، فهؤلاء قوم لهم سيئات ماتوا عليها ولم يتوبوا منها، واخرون لهم كبائر استوجبت دخولهم النار، ولكن هؤلاء واولئك اراد الله عز وجل ان يرحمهم وان يدخلهم في رحمته بمشيئته، ممن قال عنهم: ان الله لا يغفر ان يشرك به ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين اندرجوا في مشيئة الله على الرغم انهم اصحاب ذنوب صغائر وكبائر، لكن باندراجهم في المشيئة يوقفهم الله تعالى فلا يلقيهم في نار جهنم، وإنما يأذن الله عز وجل فيهم بالشفعاء، فيشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع من بعده الأنبياء كما تشفع الملائكة ويدفع المؤمنون. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، واني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من امتي يوم القيامة، فهي نائبة ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. فهؤلاء هم اخر من يكون على ارض المحشر ممن لهم امور استوجبت دخولهم النار، ولكن ابى الله ان يعذبهم لاندراجهم تحت مشيئته بعدله وبحكمته ورحمته. فاذا دخلوا الجنه فبهذا تخلو ارض المحشر من اهلها، فاذا خلت بقي الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير ولا ثالث لهما. انتهى الفريق الثالث الذي اوقف على ارض المحشر كاهل الاعراف وكغيرهم من اصحاب الذنوب الذين لم يرد الله لهم ان يدخلوا جهنم، لكن هناك في جهنم اناس من اهل الذنوب والكبائر لكنهم اهل توحيد، ماتوا على التوحيد، ماتوا على لا اله الا الله محمد رسول الله، فابى الله بعدله وبرحمته ان يخلدهم في النار، ابى الله ان يسوي بينهم وبين الكفار، ابى الله ان يسوي بين من مات موحدا ومن جعل لله ولدا واتخذ مع الله ندا، ولذا اقسم بعزته وجلاله فقال وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله مخلصا يوما ما. ومن ثم ياذن الله عز وجل للشفعاء من اجل ان نخرجوا عصاة الامه الذين ماتوا على التوحيد وقد ادخلوا في اعلى دركات جهنم، لها سبعة ابواب كل باب على طبقة او دركة، الدركة العليا لعصاة هذه الامة يأتي عليها يوم وهي تفيض من الزحام، ويأتي عليها يوم وقد اطبقت او اغلقت وليس فيها احد من عصاة هذه الامة، لانه ابى الله ان يخلد احد من عصاة هذه الامة. فيأذن الله عز وجل للشفعاء فيشفعوا، وهنا يتدخل بقية الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الاول يحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، فتتبعه الانبياء وتتبعه الملائكة والمؤمنون في شرفات الجنة ينظرون، فاذا بهم يرون اخوانا لهم دخلوا النار يقولون يا رب يا رب يا رب. يقول الله للمؤمنين ما لكم او ما الذي تريدون؟ يقولون يا رب اخواننا في النار. لن تجدون في قلبه زنة مثقال او دينار من ايمان. فيخرجونهم ويقولون يا رب اخرجنا من امرتنا بهم. فيقول الله عودوا فاخرجوا من النار من تجدون في قلبه نصف مثقال من ايمان. فيخرجونهم فيقول الله جل وعلا اخرجوا من النار من وجدتم في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من خير او من ايمان. فيخرجونهم فلا يبقى احد في النار وفي قلبه مثقال ذره من ايمان. وان شئتم فقرأوا قول الرحمن منها فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى وادفع تشقى فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب زلي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو إليك يا محمد ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والحديث متفق عليه وكل الأحاديث التي ذكرناها في الشفاعة متفق عليها ولك أن تراجعها بتوسع في مضانها. يخرج كل هؤلاء من النار فكيف حال آخر واحد يخرج من النار؟ يحدثنا الصادق المصدوق والنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عن حال آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث مطول في الشفاعة: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل الشيء ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد طشبني ريحها أي آذاني وأهلكني ريحها وأحرقني ذكاؤها أي لهيبها وشدة وهجها فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول الله له لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول الله أليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أخبرك. فلا يزال الرجل يدعو فيقول الله له لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة. فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال رب أدخلني الجنة ثم يقول أي يقول الله عز وجل أوليس قد زعمت غيره. ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، فيقول يا رب يا رب لا تجعلني أسقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، أي يضحك الله جل وعلا. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، لا يبقى شيء إلا وقد تمناه. فيقول الله له هذا لك ومثله معه. وفي رواية يقول الله عز وجل له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول أي رب رضيت. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل أربعة ملوك من ملوك الدنيا؟ يقول يا رب رضيت. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل عشرة من ملوك الدنيا؟ يقول أي رب رضيت. فيقول الله عز وجل لك هذا ومثله ومثله وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال عطاء وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لكني حفظت ومثله معه. وبهذا إخوة الإسلام تخلو أرض المحشر من أهلها، وكذلك يخرج من النار من ليس يخلد فيها، فيكون من بقي بها سيخلد فيها، ومن أدخل الجنة سيخلد فيها. ولذلك عقب تلك المشاهد كلها والعرفات هذه جميعها تكون الكلمة الفاصلة، إذ يؤتى بالموت على صورة كبش أملح ثم يذبح، بعد أن ينادى على أهل الجنة وأهل النار كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي رواية أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيترقبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت. قال ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيترقبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. وبذا يصبح الأمر كما قال العزيز الجبار: كريم في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة بعد نظرهم إلى الموت وقد ضمنوا خلود في الجنة فسعدوا سعادة تعادل ما هم فيه من النعيم، نظروا إلى أهل النار وفي أهل النار من كانوا يبكتونهم ومن كانوا يظلمونهم، فإذا بأهل الجنة ينادون على أهل النار فرادى وجماعات. لماذا؟ كأنه اتصاف العادل. أهل جهنم من المجرمين كانوا في الدنيا يضحكون على المؤمنين ويسخرون منهم، فأبى الله إلا أن يسخر أهل الجنة وهم في الجنة من المجرمين وهم في جهنم. ألم تر قول الله تعالى: إن تذكر صديقه واسترنا يوم العرض عليك، ولا تطلق